بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تصنيف أستاذنا الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، على طريقة القراءة النصية من الكتاب ثم التعليق عليها. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى نهاية الصفحة رقم 43 من الكتاب المقرر في طبعته الثانية المنقحة التي نقرأ منها. أفأرجو من الجميع المتابع معي فيما سأقرأ من رأس الصفحة رقم 44، وبالله التوفيق. المبحث الرابع: دعوى المستشرقين أن الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني. لقد أصبح الزعم بأن الشريعة الإسلامية مستمدة من قوانين البشر وأقوالهم دعوى يخجل أصحابها من التلفظ بها، ولذلك اتجه أعداء الإسلام إلى الزعم بأن الفقه الإسلامي، وهو القانون المنبثق عن الشريعة الإسلامية، مستمد من القانون الروماني. وقد أسف المستشرقون ومن لف لفهم من أبناء المسلمين في تقرير هذه الدعوة، وهدفهم أن يسهلوا على أبناء المسلمين اليوم استمداد قوانينهم من القوانين الغربية. فإذا كان آباؤهم قد استمدوا قانونهم قديما من القانون الروماني، فلا حرج عليهم أن يستمدوا اليوم قوانينهم من القانون الفرنسي أو غيره من القوانين الغربية. ومن الذين أجهدوا أنفسهم في تقرير هذه النظرية آموس الإنجليزي، وفي ذلك يقول: ومن المحتمل، أو بالأحرى من الضروري، ألا تكون الأصول المهمة والقواعد العامة من الحقوق الإسلامية شيئا غير حقوق الإمبراطورية الشرقية في لباس عربي. ويقول أيضا: الفقه الإسلامي ليس إلا نظام الحقوق الموجود عند الإمبراطورية الشرقية البيزنطية المطبقة على حاجات الإدارة العربية الإسلامية. نقطة، انتهى كلام آموس الإنجليزي. ويمكننا أن نوجز الرد على مزاعم هؤلاء في النقاط التالية: أولا، اختلاف مصادر التشريع، فمصدر التشريع الإسلامي الوحي الإلهي الرباني، أما القانون الروماني فمصدره الأول العادات والتقاليد، ثم قنن علماء الرومان هذه العادات والتقاليد وهذبوها. ثانيا، في رأس صفحة 45، ثانيا، صنعوا قانونهم، أما المسلمون فقد صنعهم الإسلام. وهذا مرتب على الأمر الأول، فالقانون الروماني لم يحدث انقلابا في حياة الرومان ونظمهم، ولم ينشئ حالة اجتماعية جديدة، ولم يغير عقائد الناس وأفكارهم، لأنه كان استمرارا للحياة السابقة في روما. أما الشريعة الإسلامية فإنها كانت فاتحة عصر جديد، وقد أحدثت أثرا هائلا في حالة العرب، فغيرت عقائدهم وتصوراتهم ونظمهم، وكونت واقعا جديدا. ثالثا، أقوال الفقهاء المجتهدين المسلمين لا ترقى أن تكون تشريعا كالتشريع الإلهي، وإنما هي تفسيرات واجتهادات، بخلاف فقهاء القانون الروماني فكان لهم أثر كبير في تطوير القانون وتغييره على مر العصور. رابعا، زعم هؤلاء أن القانون الروماني تسرب إلى التشريع الإسلامي بواسطة الأحاديث الضعيفة زعم باطل يدل على جهل بالإسلام وتشريعه، فالأحاديث الضعيفة لا يحتج بها، وعلماء المسلمين يعلمون الصحيح من الضعيف، ولكن أنى تجدي الحجة مع قوم لا يعرفون الحقائق أو مع قوم يطمسون أنوار الحقيقة؟ فلقد ادعى جولدت سيهر أن كل الأحاديث من مخترعات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو العالم الذي أفنى عمره في تنقية أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع أصح الأحاديث في كتاب واحد، وهو كتاب الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. انتهى كلام المؤلف في وسط صفحة 45. نأتي الآن للشرح والبيان. كعادة المؤلف أستاذنا الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، بعد أن يعرض الفكرة، فكرة المبحث أو الفصل، يأتي في الختام بذكر بعض الشبهات التي تحوم حول أفكار هذا الفصل أو هذا المبحث للرد عليها، وهذا طبعا تنبيها لطلبة العلم الشرعي في كل زمان ومكان إلى ضرورة التنبه إلى الشبهات والأباطيل التي يمكر بها أعداء الإسلام شرقا وغربا قديما وحديثا، فما فتئوا يرمون الإسلام وعقيدة الإسلام وشريعة الإسلام بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان لتشكيك المسلمين بدينهم ولصرف الناس عن الدخول في هذا الدين. يعني هي تشويه وتزييف للحقائق وتحريف وما شابه ذلك. يعني ما كفاهم أنهم حرفوا التوراة والإنجيل بأيدي الأحبار والقساوسة، ولكن يريدون أن يحرفوا القرآن وأن يزيفوا حقائق الإسلام وأن يفتروا على الإسلام ما هو منه بريء، ما هو منه براء، تشكيكا للمسلمين في دينهم وصرفا لأمم وشعوب الأرض عن اعتناق هذا الدين. فينبغي لأهل العلم ولطلبة العلم أن يتنبهوا في كل عصر وفي كل مكان لمثل تلك الشبهات التي لا يكاد يخلو منها زمان، للرد عليها محتسبين الأجر عند الله عز وجل في نصرة هذه الشريعة وفي الذب عنها والدفاع عنها وحسن تبليغها لأجيال المسلمين. فطبعا الطامة الكبرى التي نعيشها في هذا العصر منذ أكثر من 100 عام مضت، نحن الآن في سنة 1437 هجرية، اللي هي الطامة الكبرى إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في بلاد العرب والمسلمين واستبدالها بالقوانين الوضعية المستوردة من الشرق والغرب بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. وهذا طبعا عدم الحكم، هذا هو عدم الحكم بما أنزل الله، وسنفصل ذلك إن شاء الله تعالى في حديثنا عن معالم وأحداث العصر الأخير من عصور تطور الفقه الإسلامي المعنون له في الكتاب بالعصر الحاضر إن شاء الله تعالى الكريم. فالطامة الكبرى كما قلنا إقصاء الشريعة واستبدالها بقوانين وضعية. الحين أن نقول إن الشريعة هذه جاءت من قانون وضعي مطور عنه، هذا كلام لا تقوم به حجة، ولم يستطع أحد أن يثبت بما بأنصاف أدلة وبأشباه أدلة. فالشريعة مستقلة استقلالا كاملا كما سيأتي بيانه في خصائصها، شريعة منزلة من عند الله عز وجل، شريعة كاملة وشريعة خاتمة وشريعة عالمية أممية للبشرية جمعاء، وهي ناسخة للشرائع السماوية السابقة في غاية الإحكام والإتقان، لا تشرع إلا حكمة وعدلا. ومظاهر الجلال والجمال فيها مبثوثة في ثنايا أحكامها في سائر الأبواب والمجالات. ولعل علم مقاصد الشريعة الإسلامية اختص ببيان هذا الجلال وهذا الجمال في تلك الأحكام الربانية اللي نسميها الشريعة الإسلامية. فإن الشريعة جاءت من قانون حمورابي أو من قانون روماني أو قانون فارسي أو ما شابه، هذا كل كلام فارغ لا تقوم به حجة لا من التاريخ ولا من العقل ولا من الواقع. الحين إيش يعني صاروا يقولون؟ إنه الفقه الإسلامي هو صدى للقانون الروماني، هو صدى للقانون الروماني أو يعني تطوير للقانون الروماني أو شيء من هذا القبيل أو إضافات أو تحسينات على القانون الروماني. طبعا لماذا القانون الروماني تحديدا؟ لأن القانون الروماني اللي هو نتاج قرائح وعقول علماء القانون في الإمبراطورية الرومانية الشرقية والغربية، الغربية التي كانت تحكم من عاصمتها روما، والشرقية التي كانت تحكم من عاصمتها بيزنطة اللي كانت اسمها القسطنطينية اللي الآن اسمها اسطنبول. فطبعا كانت امبراطورية واحدة ثم انقسمت إلى امبراطوريتين، بقيت الشرقية وانتهت وانقسمت الغربية. القانون الروماني يعتبر يعني أكثر قانون وضعي مطور أو متطور نسبيا في ذلك الزمان في زمانه، لأنه كانت الإمبراطورية الرومانية تمتد على مساحات واسعة وتحكم عدد كبير من الناس والأجناس والثقافات، فهذا كله يعني جعل علماء القانون القائمين على التشريع فيها يستفيدون من خبرات ومصنفات من سبقهم من اليونان والإغريق في مجال الفلسفة والقانون ونحو ذلك، فأبدعوا هذا القانون الوضعي الذي يعتبر في يعني في مجال الحكم على القوانين الوضعية يعتبر قانون متطور نسبيا في ذلك الزمان وفقا لتلك الظروف المعطيات. فلذلك يعني ربما سهل على البعض من المستشرقين ومن لف لفهم من المنافقين وأعداء الإسلام والجهلة من أبناء المسلمين أن يقولوا أنه فعلا القانون الفقه الإسلامي استفاد من القانون الروماني أو مبني عليه أو مطور عنه أو ما شاء أو مستنسخ منه أو ما شابه. وقد يظن بعض الجهلاء أنه هذه ميزة إيجابية في الفقه الإسلامي أنه استفاد من القانون الروماني وأنه مبني عليه، لأن القانون الروماني يعتبر يعني شيء حضاري، إنتاج حضاري للإمبراطورية الرومانية. فأن نقول أن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني أو استفاد منه أو مبني عليه أو كذا، ناحية إيجابية، طبعا هذا شيء مغلوط أو خطأ فادح. الفقه الإسلامي هو فهم علماء الإسلام للشريعة الإسلامية وليس للقانون الروماني أو ما شابه ذلك. الفقهاء الذين أبدعوا هذا الفقه العظيم الفقه الإسلامي في آلاف من المصنفات في المذاهب المتعددة، هؤلاء لم يدرسوا قانون روماني ولم يذهبوا إلى روما ولا إلى بيزنطة ولم يتتلمذوا على يد فقهاء القانون الروماني الوضعي وما حصل شيء من هذا القبيل، إنما سلاسل دراستهم أو إنما ترجع إلى أئمة التابعين، والأئمة التابعين ترجع إلى فقهاء الصحابة، يعني لا راحوا روما ولا راحوا بيزنطة ولا ربما قرأ بعضهم في كتب الكتب المترجمة من اللغة الرومانية إلى العربية في عهد الدولة العباسية، لكن هذا لا يعني أن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني أبدا. الفقه الإسلامي كما بينا في دروس سابقة هو عبارة عن فهم علماء الإسلام لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي شريعة ربانية إلهية نازلة من عند الله الغني الحميد الحكيم الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلا، مش من هذا الفقيه الروماني وذلك المشرع الروماني وذلك الإمبراطور البيزنطي، لا. وأهم خصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة ربانية إلهية نازلة من عند الله، مصدرها من عند الله، واضح. لذلك النقطة الثانية اللي ذكرها في أعلى صفحة 45 من الكتاب المقرر، لذلك هذه الشريعة الربانية الإلهية ذات الخصائص المستقلة بذاتها أحدثت تغييرا جذريا في المجتمع العربي في جزيرة العرب في فترة قياسية، غيرتهم من عبادة أوثان وأصنام إلى عبادة الله، ومن الناس يقتلون البنات وأدا، وإلى ناس في غاية الرحمة يحملون الرحمة لأهل البشرية، دعاء يعني عندهم فكرة حضارية ينشرونها ويقاتلون في سبيل إزالة العراقيل والطواغيت التي تحول دون نشرها، ألا وهي رسالة الإسلام. فبالتالي هذا التغيير الجذري في حياة العرب، وبذلك الأمم التي دخلت في الإسلام وأصبحت تكون بمجموعها الأمة الإسلامية، أحدثه الإسلام بعقيدته وشريعته. واضح؟ مش المسلمين هم الذين صنعوا الشريعة الإسلامية، هم الذين صنعتهم الشريعة، كانوا حفاة عراة يضرب بعضهم أعناق بعض في جزيرة العرب، ما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذا كان حال العرب في حرب داحس والغبراء والبسوس وغيرها، ما في مدنية، ما في حضارة أمية، جهل مطلق ذلان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محاضرة ودرس قادم. فجاء الإسلام جعل منهم أمة حضارية ودولة عظمى وصاحبة رسالة أممية، و يعني حكمت مساحة واسعة من الأرض ردحا طويلا من الزمان، امتدت على قارات العالم الثلاث القديمة آنذاك، آسيا وأوروبا وأفريقيا. فهذا هو الإسلام بعقيدته وشريعته، هو الذي صنع من أولئك الحفاة العراة في جزيرة العرب حملة رسالة أممية في غاية الرحمة والإنسانية للبشرية جمع له رسالة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما في القانون الروماني فحقيقة هو نتاج تراكمات من جهود علماء القانون والمشرعين الرومان على مر مئات من السنين، فهو الرومان هم الذين صنعوا هذا القانون، أفادوا من حضارة الإغريق وبعد حضارة اليونان وأضافوا على ذلك ثم طوروا وحسنوا، فانتهى الأمر إلى قانون وضع يعتبر قانون يعني متميز في ظل ظروف ذلك الزمان، في ظل ظروف ذلك الزمان. فالقضية عكس تماما ما صنعته الشريعة مع العرب اللي في جزيرة العرب. وهنا التنبيه على نقطة مهمة ذكرناها في درس سابق وسنبقى نؤكد عليها، أنه الفقهاء ما كتبوه ما اجتهدوا فيه ليس هو بحد ذاته التشريع الإلهي، الشريعة الإسلامية هي الأحكام النازلة من عند الله عز وجل، أما الفقه الإسلامي فهو اجتهاداته وأفهام علماء المسلمين لتلك الأحكام. فلذلك نجد خطأ وصواب، نجد راجح ومرجوح، تتعدد الأقوال، واضح كل بذل وسعه في تحري الحق، لكن الحكم الشرعي هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام مش منطبق على القانون الروماني. ليه؟ لأنه في القانون الروماني فقهاء القانون هم الذين وضعوا القانون، هم الذين وضعوا القانون، أو الإمبراطور صادق عليه إلى آخره، هم الذين صغوه يعدلوا عليه يحذفوا إلى آخره. فأقوالهم أولئك المشرعين من فقهاء القانون الروماني أقوالهم تشريع بحد ذاته، لأن هذا قانون وضعي من وضع البشر للبشر، وهذه نقطة أساسية وفارق جوهري بين الشريعة الإسلامية من جهة وبين أي قانون يضعه أي بشر لأي بشر، سواء كان هذا البشر الذي يضع القانون برلمان، رئيس، ملك، زعيم إلى آخره، سواء كان الوضع جماعي أو كان فردي، هو في الآخر وضع بشر لبشر. فكلامهم تشريع، لكن كلام أبو حنيفة وكلام الشافعي وكلام أحمد بن حنبل ليس تشريعا بحد ذاته. أما قضية الأحاديث الضعيفة التي ختم بها فهذا أمر مضحك حقيقة، أن تقول القانون الروماني تسرب من الأحاديث الضعيفة، يعني ناس عجبهم شيء في القانون الروماني فقالوا أنه هو من قبيل الأحاديث الضعيفة، صاغوه بأحاديث ضعيفة حتى يعني موضوع حتى يقبله الناس، فكان القانون الروماني متسرب إلى الفقه الإسلامي من خلال الأحاديث الموضوعة، وهي في حقيقتها مأخوذة من القانون الروماني، لكن لتسويقها على جمهور المسلمين قالوا أنه هذه أحاديث. طبعا هذا كلام أيضا لا أساس له من الصحة، ولا يؤيده لا واقع تاريخي ولا أي دليل عقلي. وحقيقة السبب في مثل هذه الأقاويل والمزاعم عدم دراسة علم مصطلح الحديث، فالجهل بهذا العلم العظيم كان سببا لكثير من الافتراءات التي يعني ذكرها المستشرقون وغيرهم على دين الإسلام وعلى حجية السنة تحديدا، ولعل أن نفصل فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فما يعرفون كيف نقلت السنة وكيف حفظت السنة وكيف دونت السنة وما هي الجهود التي بذلها آلاف من المحدثين في خدمة السنة النبوية الشريفة في الجرح والتعديل والترجمة لأحوال الرواة وغير ذلك. هذا علم عظيم، علم عظيم يحصل به الآن طلبة العلم درجة الدكتوراه في الحديث النبوي، وبالكاد يلم ببعض أو يعني ببعض مباحثه، واضح. وقد يمضي عمره كله في دراسة يعني بضع مئات من الأسانيد الأحاديث النبوية، فمع وجود الحاسب الآلي طبعا وما شابه. فلذلك يعني خدمة السنة وحجية السنة ونقل السنة في يعني تضافرت فيها جهود ضخمة هائلة من قبل مئات بل آلاف المحدثين عبر مئات السنين التي مضت في عملية في غاية التعقيد والدقة أيضا. طبعا يعرضها تفصيلا علم الحديث النبوي وعلم مصطلح الحديث والذي يتفرع عنه علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وأيضا علم العلل الحديث، مباحث كثيرة يعني علم ضخم. فالذين لم يقرأوا في علم مصطلح الحديث ولا يعرفونه ولا يعرفون إيش يعني الأسانيد وإيش الرواة وكيف يكون الحكم على الرواة وإيش القواعد في ذلك وما هي المصنفات التي تعتبر مصادر في هذا العلم، من السهل أن يتكلم أي كلام في أي كلام، يعني أي حاجة في أي حاجة. يقول لك البخاري اخترع الأحاديث، يقول لك البخاري اخترع الحديث، فمن ما يستطيع أن يتجرأ ويقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو اللي اخترع القرآن، فقال أسهل عليه أن يقول محمد بن إسماعيل البخاري هو الذي اخترع السنة، وهذا طبعا كلام غير صحيح بل هو باطل بعينه، بل هو الباطل بعينه. ودراسة علم مصطلح الحديث الذي تميزت به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام تثبت بالدليل القاطع يعني حجية السنة النبوية الشريفة، وأنه ما فيش أحاديث ضعيفة بنيت عليها أحكام فيما ترجح لأهل العلم. في أحاديث ضعيفة نعم وجدت في بعض يعني دخلت إلى بعض كتب الفقه، لكن مش معنى ذلك أن هذه الأحاديث الضعيفة بقيت ضعيفة وبقي يتعامل معها لأنها حديث صحيحة وأنه بنيت عليها الأحكام والأحكام التي بنيت عليها ما أفتي به المسلمون. لا، وجود الأحاديث الضعيفة ممكن وارد، لكن لا يبقى الحديث الضعيف ضعيفا، يعني بمعنى آخر لا يبقى مجهول في ضعفه أو يتعامل معه على أنه صحيح، بل بين العلماء الصحيح والحسن والضعيف بيانا واضحا تاما. فما في شيء اسمه حديث موضوع أو مكذوب مأخوذ من القانون الروماني أصلا ولأجل أن يوصل فكرة ما إلى داخل الفقه الإسلامي ومشى الأمر وانتهى ومضى، لا، ما في شيء من هذا القبيل حصل. أصلا الأحاديث الضعيفة ليست من جاي من القانون الروماني أصلا، لكن ممكن أن يكون هناك بعض الأحاديث الموضوعة وضعها ناس من الذين تأثروا بالقانون الروماني ممكن، لكن هذه أحاديث موضوعة وقد بينت ولم يبني عليها أحد حكما. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث الضعيف حسب تصنيف علماء الحديث النبوي ينقسم تقريبا إلى أكثر من 10 أقسام: المنقطع والمرسل والمعضل والشاذ والمعلل والمقلوب والمضطرب، وأدناها على الإطلاق المكذوب الموضوع. فما في حديث موضوع بقي يتعامل معه على أنه صحيح أو حسن وأنه يفتى به الناس، ما في أحاديث موضوع بني عليه حكم شرعي وما زالت الفتوى فيه. فالعلماء علماء السنة بذلوا جهودا جبارة في خدمة السنة النبوية وفي تنقيتها مما قد علق بها من أحاديث ضعيفة أو حتى موضوعة. أما تقول الرومان ضحكوا علينا ودخلوا قانون هم من خلال أحاديث موضوعة أو ضعيفة ومش الموضوع، ولا محاولات الدس في الإسلام والتحريف ما انقطعت، نعم، لكن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الشريعة الإسلامية وهذا القرآن وهذه السنة كلها محفوظة بحفظ الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ييسر في كل زمان وفي كل مكان من عباده جنودا يحرسون هذا القرآن وتلك السنة وهذه الشريعة ويحمونهم من أي دس أو تحريف أو تغيير. وهذا الأمر باق إلى قيام الساعة، باق إلى قيام الساعة. طيب، نقرأ من أول صفحة رقم 46، من رأس صفحة رقم 46، نرجو من الجميع المتابعة. المبحث الخامس: أقسام القوانين الوضعية ومدى وجود هذه الفروع في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: أقسام القانون الوضعي. يقسم القانون الوضعي عند أهله إلى قسمين: القانون العام والقانون الخاص. وهذا التقسيم مبني على أساس وجود الدولة أو عدم وجودها كطرف في العلاقات القانونية التي تحكمها تلك القواعد القانونية. فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة سمي القانون قانونا عاما. أما إذا لم تكن طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان وإنما تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة سمي القانون خاصا. أولا القانون العام وفروعه. القانون العام قسمان: خارجي ويسمى بالقانون الدولي، وداخلي ويتفرع إلى 4 فروع. أفالقانون الخارجي أو الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها مع بعض وتحدد حقوق كل منها وواجباتها سواء في حالات السلم أم في حالات الحرب. والقانون العام الداخلي يحتوي على مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة وتنظم علاقاتها بالأفراد بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، ويتفرع إلى 4 فروع: 1 القانون الدستوري، 2 القانون الإداري، 3 القانون المالي، 4 القانون الجنائي. فالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض وعلاقاتها مع الأفراد، كما يبين حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات. والقانون الإداري يضم مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها، فهو يتناول أنواع الخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات، ويبين علاقات السلطة المركزية بالإدارات في الأقاليم والمجالس البلدية والمحلية والقروية. فقد تكون العلاقة مركزية وقد تكون لا مركزية، ويبين القانون الإداري الأعمال الإدارية والشروط اللازمة لصحتها وطرق الرقابة عليها. والقانون المالي يتضمن القواعد التي تحكم مالية الدولة، فهو يعنى بدراسة: 1 النفقات العامة، 2 الإيرادات العامة، 3 القروض العامة، 4 ميزانية الدولة. والقانون الجنائي مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه. انتهى كلام المؤلف في وسط صفحة 47. طيب، بدأنا الآن بالحديث عن أقسام القانون الوضعي. ربما طالب يسأل: ما الهدف من عرض هذه الأقسام ما دمنا ندرس الشريعة الإسلامية وهذا المقرر في هذا الكتاب المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية؟ فما الحاجة إلى أن نتعرف على فروع وأنواع وأقسام القانون الوضعي؟ نحن لسنا وحدنا معشر المسلمين، لسنا وحدنا على هذه الأرض. عدد المسلمين في هذا الزمان عام 1437 هجرية تقريبا 1.2 مليار نسمة، من أصل 6 مليار إنسان يعيشون على سطح الكرة الأرضية. الحين بقية المليار سكان الكرة الأرضية لا يدينون بالإسلام، من بوذي إلى وثني إلى هندوسي إلى سيخي إلى ملحد إلى نصراني إلى يهودي إلى غير ذلك من ملل الكفر على كثرتها. الآن أمم الأرض والدول في العالم تحكم شعوبها بقوانين من وضعها، نسميها نحن قوانين وضعية. فنريد نحن من خلال دراستنا للقانون أو تعرفنا على أبرز أقسامه وفروعه وأنواعه، نريد من كل ذلك حقيقة أن نثبت تفوق الشريعة الإسلامية على سائر القوانين الوضعية القديمة والجديدة، وستبقى الشريعة متفوقة إلى قيام الساعة، فلها الخلود ولها السؤدد، وهي الشريعة الربانية التي تستحق أن يتحاكم إليها، فهي الأصلح لحكم البشر. وهذا في عقيدتنا، وهو جزء من عقيدتنا، فهو من مستلزمات التوحيد كما بينا في درس سابق. لا إله إلا الله تقتضي أن لا حكم إلا حكم الله، وأن لا تحاكم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا عرض موجز لأقسام القانون، نبين من خلاله أن هذه الأقسام وهذه الموضوعات بحثت في الشريعة لكن تحت عناوين مختلفة. فكونه مش موجودة هذه العناوين بنفسها لا يعني ذلك أن الموضوع مش موجود في الشريعة، فالشريعة بدائية متخلفة رجعية لا تصلح للحكم. لا، الشريعة تصلح للحكم في كل زمان ومكان، ولكن القضية أنه الاختلاف أسماء، اختلاف أسماء. وإلا الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين درسوا شريعة الإسلام وفقهوا شريعة الإسلام وكتبوا في ذلك المئات والآلاف من المصنفات الفقهية المتعددة في عصور متعددة في المذاهب الفقهية المتعددة بحثوا هذه الموضوعات لكن تحت عناوين مختلفة. فالجاهل بالشريعة والجاهل بالفقه الإسلامي من السهل عليه أن يقول هذا الكلام موجود في القانون الوضعي مش موجود في الشريعة، من السهل عليه أن يطلق مثل هذه الأحكام. لكن اللي بيدرس الشريعة الإسلامية ويدرس الفقه الإسلامي يعرف أنها صاحبة سبق حتى، وليست متفوقة فحسب، بل صاحبة سبق في كل خير وبر للبشرية. طيب، القانون ينقسم عند علماء القانون إلى قسمين رئيسيين: قانون عام وقانون خاص. قانون عام وقانون خاص. احنا ذكرنا تقسيمات الفقه الإسلامي فيما مضى، فيتختلف عن تقسيمات القانون الوضعي، فلذلك يعني ليس من السهل أن نجد ما بحثه علماء القانون في هذا القانون في مكان واحد في كتب الفقه الإسلامي، لأنه التقسيم مختلف، التقسيم مختلف. فالقانون مقسم إلى قسمين رئيسيين عند معظم علماء القانون الوضعي: القانون العام والقانون الخاص. القانون العام بتكون الدولة حاضرة فيه في العلاقات التي تنظمها القواعد القانونية، حاضرة بصفتها صاحبة سيادة، واضح، بصفتها صاحبة سيادة. يعني هذا القانون يحتاج تطبيقه لوجود الدولة، بل وحضورها، ليس كفرد كشخصية معنوية، يعني لا، كصاحبة سيادة وصاحبة سلطة. الآن القانون العام ينقسم إلى قسمين أيضا، قانون عام خارجي وقانون عام داخلي. إذن عندنا القانون ينقسم إلى عام وخاص، والعام ينقسم إلى عام خارجي وعام داخلي. العام الخارجي اللي هو القانون الدولي، وهو القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، بين الدول في حالتي السلم والحرب. وهذا القانون الدولي، القانون الدولي العام، حقيقة بحثه فقهاء المسلمين في مباحث السير والمغازي، في مباحث السير والمغازي. يعني هناك أحكام شرعية تنظم علاقة المسلمين بغيرهم كدول في حالتي السلم والحرب. هذه الأحكام الشرعية بحثها الفقهاء تحت عنوان السير والمغازي، مش تحت عنوان القانون الدولي العام، لكن موجودة، موجودة. والآن صار في تصنيف معاصر لها بعنوان العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي، في كتب مستقلة بذلك، العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي. هذه الكتب تبين الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة المسلمين بغيرهم كدول في حالتي السلم والحرب، وهذا ما يبينه القانون الدولي العام، القانون الدولي العام. طيب، هذا بالنسبة للقانون العام الخارجي اللي سميناه القانون الدولي العام. في عندنا القانون العام الداخلي، يعني داخل الدولة، الخارجي خارج الدولة في علاقتها مع الدول الأخرى، الداخلي في داخل الدولة، والدولة حاضرة في هذه القانون الخاص، قانون الخاص العام الداخلي، عفوا القانون العام الداخلي. ما زلنا في قسمي القانون العام، عام خارجي اللي هو القانون الدولي العام، وعام داخلي اللي هو ينقسم إلى أربع فروع: دستوري وإداري ومالي وجنائي. القانون الدستوري هو دستور الدولة، دستور الدولة، وهو يعتبر أبو القوانين في الدول الآن المعاصرة، وهو الذي ينظم علاقة شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ملكي جمهوري رئاسي برلماني برلمان إلى آخره، وعلاقة السلطات ببعضها البعض، يعني علاقة البرلمان بالرئيس، علاقة الرئيس بالحكومة، علاقة الحكومة بالبرلمان إلى آخره. وأيضا يتضمن الآن في معظم الدساتير الحقوق والحريات العامة اللي ينبغي أن يتمتع بها مواطني الدولة وضمانات حماية هذه الحقوق. فبالتالي هذا القانون الدستوري اللي يسمى الدستور، وهو أبو القوانين، وهو الذي يبين كيف تسن القوانين في الدولة، كيف تسن القوانين في الدولة، هذا موضوعه واضح. فلذلك هو يأتي على رأس الهرم في إذا قلنا القانون العام الداخلي عبارة عن مجموعة قوانين، يأتي في رأسها إذا كانت هرم اللي هو القانون الدستوري اللي هو دستور الدولة. طبعا هذا موجود في الفقه الإسلامي، وبحث في أحكام الإمامة العظمى، في أحكام الإمامة العظمى، وأيضا في ما بحثه الفقهاء تحت عنوان السياسة الشرعية، فموجود يعني. طيب، القانون الإداري، القانون الإداري هو الفرع الثاني من فروع القانون العام الداخلي، يبين كيف تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وكيف تدير أقاليم الدولة، وكيف تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها في الوزارات المتعددة. هذه القواعد القانونية التي تبين كل ذلك، صلاحيات الوزير وصلاحيات اختصاص هذه الوزارة وصلاحيات مدراء المناطق أو المحافظين إلى آخره، وعلاقاتها بالحكومة المركزية إلى آخره، هذه كلها تسمى بالقانون الإداري، بالقانون الإداري. وهذه الترتيبات الإدارية بحثها الفقهاء قديما في أعمال السياسة الشرعية، في أعمال السياسة الشرعية، فموجودة في الفقه لكن باسم السياسة الشرعية، ليس باسم القانون الإداري. القانون المالي، القانون المالي هو الفرع الثالث من فروع القانون الداخلي العام الداخلي، اللي هو ينظم مالية الدولة باختصار، نفقاتها وإيراداتها، يعني إيرادات البنك المركزي أو الوزارة المالية في الدولة، ونفقاتها والقروض العامة والميزانية الأخرية، يعني عمل وزارة المالية والقواعد القانونية التي تحكمه، وعمل البنك المركزي والقواعد القانونية التي تحكمه، هذه كلها تندرج تحت عنوان القانون العام الداخلي المالي اللي هو القانون المالي. هذا موجود في الفقه الإسلامي في أحكام الخراج والزكاة، وفي أعمال السياسة الشرعية المنظمة لبيت مال المسلمين، واضح. فموجود، ما الذي يجري ما الذي يجبى لبيت مال المسلمين، وماذا ينفق، وعلى من ينفق، وكيف ينفق بيت مال المسلمين. طبعا العمود الفقري لذلك اللي هو موضوع الزكاة بأحكامها وشروطها ومصارفها، وأيضا طبعا الزكاة بحثت في كتب الفقه الإسلامي في باب العبادات، وأيضا الخراج الذي بحث في كتب مستقلة في بعض الأحيان. فالشاهد في الكلام أنه هذا الموضوع اللي هو موضوع القانون المالي موجود في الفقه الإسلامي لكن تحت اسم آخر اللي هو كما قلنا أحكام الزكاة وأحكام الخراج وأعمال السياسة الشرعية المتعلقة ببيت مال المسلمين. أما القانون الجنائي اللي هو يحدد الجرائم وعقوبة كل منها والإجراءات المتبعة مع المتهم وبعد في حالة عند مقاضاته وبعد ثبوت التهم عليه وإدانته وتنفيذ العقوبة، كل هذه الأحكام التي تنظمها القواعد القانونية التي تسمى بالقانون الجنائي في الدولة موجودة في الفقه الإسلامي في أحكام الحدود والقصاص والتعزير، لكن ما اسمهاش قانون جنائي عندنا في الفقه الإسلامي، اسمها إيه؟ الحدود والقصاص والتعزير، وأيضا أصول المحاكمات الشرعية الجزائية، هذه كلها تكلم عنها الفقهاء بالتفصيل. فاختلاف الاسم لا يعني أنها مش موجودة، لا يعني أنها مش موجودة. فجهلك يعني أيها الدارس للقانون الوضعي بالشريعة الإسلامية سواء كنت مسلم أو غير مسلم، مع الاحترام يعني لكل الناس، سواء كنت مسلم أو غير مسلم، جهلك بأحكام الشريعة الإسلامية وبمصادرها وبمصنفاتها ودواوينها هذا لا يعني أن ما تزعم من هذا السبق المزعوم في تلك المباحث القانونية وتلك القوانين أنه حقيقة وأنه واقع، وأنه فعلا الشريعة لم تبحث ذلك، وأنه القانون الوضعي سابق لها ومتقدم عليها، أبدا هذا ليس موجود إلا في أذهان علماء القانون الوضعي الذين أفنوا أعمارهم بدراسة قانون البشر للبشر، واضح، فيعتقدون أن هذه القوانين التي درسوها مقدسة وأنها أفضل ما أنتجته قرائح البشر. ونحن نقول لهم رغم ما أبدعتم ورغم ما قدمتم لحل مشكلات بلادكم ومجتمعاتكم من خلال قواعد منظمة تحل تلك المشكلات وتحدد الحقوق وتحفظها إلى آخره، رغم كل هذا إلا أن الشريعة التي أنزلها الله عز وجل لتحقق هذه الغاية وغايات أخرى سامية هي أسبق من هذه القوانين الوضعية وأكمل منها وأفضل منها وأصلح منها، هذه عقيدتنا وهذا هو الواقع الذي تدعمه جيوش من الأدلة والبراهين العقلية والنقلية والتاريخية. طيب نستأنف القراءة من وسط صفحة 47. ثانيا القانون الخاص وفروعه، ويريدون به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، فهو ينظم العلاقة بين الأشخاص بصفة عامة أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا يقوم بأعمال عادية، ويتفرع إلى فروع كثيرة هي القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري وقانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص إلى آخره. فالقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص، وبقية القوانين الأخرى الخاصة تفرعت منه. والقانون المدني يتناول نوعين من العلاقات والروابط، نحن الآن نقرأ في أعلى صفحة 48. واحد، روابط الأحوال الشخصية. اثنين، القواعد المتعلقة بالأحوال العينية وهي تشمل كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة للمال. والقانون التجاري مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة من الأعمال التجارية. والقانون البحري مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد الملاحة في البحار وتتركز العلاقات التي ينظمها القانون البحري حول السفينة. وقانون العمل وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال. وقانون المرافعات هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وذلك للوصول إلى حماية الحقوق إذا ما تنوزع فيها. والقانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد، فهو يبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق. نقطة، انتهى كلام المؤلف. طيب، احنا قلنا علماء القانون الوضعي يقسمون القانون الوضعي إلى قسمين رئيسيين، القانون العام والقانون الخاص. القانون العام ينقسم إلى قانون عام خارجي اللي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي اللي هو ينقسم إلى الدستوري والمالي والجنائي والإداري. الآن عندنا القانون الخاص اللي هو الفرع والقسم الثاني من قسمي القانون على وجه العموم، عام وخاص. هذا القانون الخاص هو القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات، سواء الأفراد الطبيعيين الأشخاص أو الأشخاص الاعتباريين، وبشرط ما تكون الدولة حاضرة في تلك العلاقات بصفتها صاحبة السلطان والسيادة. ممكن تكون حاضرة كطرف، مثل مشكلة مع البلدية مثلا في على أرض، أو مشكلة مع وزارة الصحة في موت مريض يتطلب دفع الدية من وزارة الصحة مثلا نتيجة خطأ طبي إلى آخره. فهذه هنا الدولة حاضرة لكن ليست بصفتها صاحبة سيادة وسلطان، وبالتالي يشملها القانون الخاص. القانون الخاص ينظم علاقات الدولة ليست حاضرة في تلك العلاقات بصفتها صاحبة سلطان وسيادة. في القانون الجنائي بدها تحضر الدولة حتى تمسك المتهم وتحاكمه وتنفذ العقوبة في حال إدانته. القانون المالي يتعلق ببيت مال المسلمين. القانون الإداري كيف تمارس الدولة أصلا صلاحياتها. القانون الدستوري ما هو شكل الدولة ونظام الحكم فيها إلى آخره. لكن القانون الخاص لا، علاقات الأفراد فيما بينهم تنظم بهذا النوع من القوانين، وممكن تكون الدولة حاضرة لكن بصفتها شخصية، لها شخصية معنوية اعتبارية حكمية إلى آخره، لكن ليست بصفتها صاحبة سيادة وسلطان. طبعا أبو القانون الخاص اللي هو ما يسمى بالقانون المدني. القانون المدني، القانون المدني عند القانونيين هو الذي يعني يبين علاقات الأفراد مع بعضهم البعض فيما يتعلق بتكوين الأسرة، وعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض فيما يتعلق بالعقود اللي محلها المال. هذا الموضوع بحث في الفقه الإسلامي. أما بالنسبة لما يسمى بالأحوال الشخصية فبحثت تحت باب النكاح وما يتعلق به من أحكام الزواج والطلاق والنفقة والرضاعة والحضانة والإلاء والظهار وإلى آخره. هذه كلها موجودة في الفقه الإسلامي تحت عنوان باب النكاح، وصار اسمها في الكتب الفقهية المعاصرة فقه الأسرة، أصبحت تسمى فقه الأسرة، والبعض يسميه فقه الأحوال الشخصية للتدليل والتنبيه على أنه ما يبحثه القانون المدني في تنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم مع بعض فيما يتعلق بشؤونهم الشخصية وأحوالهم الأسرية موجود عندنا، فأصبح يعطي نفس الاسم فقه الأحوال الشخصية، وسمى في القانون المدني قانون الأحوال الشخصية، فأصبح يسمونه في الفقه الإسلامي المعاصر بفقه الأحوال الشخصية. مش مشكلة الاسم، الموضوع الجوهر أحكام شرعية تنظم العلاقات بين الأفراد فيما يتعلق بالأسرة وما لها من حقوق لأفرادها من حقوق واجبات متبادلة إلى آخره، هذا موجود وبالتفصيل في كتب الفقه الإسلامي تحت عنوان باب النكاح. أما ما يتعلق بالقواعد القانونية التي تنظمها القانون المدني بين الناس في مجال تعاقداتهم التي يكون محلها المال، فهذا أيضا موجود تحت في الكتب الفقه الإسلامي تحت عنوان كبير اسمه كتاب البيوع، في جميع كتب الفقه الإسلامي في باب البيوع، أو يسمى أحيانا باب المعاملات. الآن التسمية المعاصر له فقه المعاملات المالية، هو حقيقة اسمه في كتب الفقه الإسلامي القديمة بكتاب البيوع، ويشمل تحته أحكام البيع والإجارة والرهن والوكالة والشركة بأنواعها إلى آخره، والوديعة والوقف والوصية إلى آخره، أحكام كثيرة بالتفصيل ذكرت في هذا الباب تحت عنوان كتاب البيوع. فعندنا أحكام شرعية تنظم علاقة الأفراد بعضهم مع بعض والجماعات فيما يتعلق بالعقود التي محلها المال وشروط الملكية وإلى آخره. تفصيلا في عند القانون الوضعي بيسميها قانون مدني، احنا بنسميها ايه؟ أحكام البيوع أو باب البيوع أو أحكام المعاملات المالية. طيب في عندنا قوانين أخرى انبثقت عن القانون المدني، هي تعتبر من فروع الآن من فروع القانون الخاص، القانون التجاري، الشركات وكيف تؤسس وإلى آخره، وهذا موجود عندنا في أحكام الشركة من ضمن باب أو كتاب البيوع. في عندنا القانون البحري، علاقة القبطان بالبحارة بالشركات الناقلة إلى آخره، المياه الإقليمية والدولية، كلام كثير بنظم القانون البحري، هذا من أعمال السياسة الشرعية، من أعمال السياسة الشرعية أيضا. القانون العمل، قانون العمل اللي هو ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال، هذا موجود عندنا في مبثوث في مباحث مختلفة، منها ما يتعلق ب يعني باب البيوع، ومنها ما يتعلق بأحكام السياسة الشرعية، ومنها ما يتعلق بالأخلاق الإسلامية، فبالتالي يعني منتشر لكن موجود مباحث. فحقوق العمال في ظل الشريعة الإسلامية محفوظة مصونة، واضح، وليست مهدورة. يعني عدم وجود عنوان قانون العمل في كتب الفقه الإسلامي هذا لا يعني أنه في ظل الشريعة الإسلامية الحقوق مهدورة وسنكون أمام إقطاعيين وطبقة برجوازية متسلطة تسترق الناس باسم العمالة، هذا مش موجود في ظل الشريعة الإسلامية، فقد عالجت ذلك في مباحث وأحكام متعددة. طيب قانون المرافعات اللي هو أصول المرافعات المدنية، هذا يعتبر من قانون خاص، أما أصول المحاكمات أو المرافعات الجزائية يعتبر من قبيل القانون العام الذي يتبع القانون العقوبات، هذا حسب تقسيم علماء القانون الوضعي. لكن إحنا عندنا في الشريعة أصول المحاكمات تتبع الجرائم، يعني تتبع أحكام الحدود والقصاص والتعزير، وأيضا في باب القضاء عنوان كبير في كتب الفقه الإسلامي باب القضاء، فيه تفصيل كل ذلك، طرق الإثبات وأصول المحاكمات سواء الجزائية منها أو ما يسمى بالمدنية في الفقه في القانون الوضعي، فكله موجود تحت عنوان باب القضاء، بالإضافة لأن بعض الأحكام أيضا موجودة في باب الحدود والقصاص والتعزير. القانون الدولي الخاص، القانون الدولي الخاص اللي هو بيتكلم عن أحكام الجنسية والأحكام الخاصة للأجانب حال إقامتهم في غير دولتهم، هذا بيسموه القانون الدولي الخاص، وهذا أيضا موجود في الفقه الإسلامي في أعمال السياسة الشرعية، وأيضا بعضه يبحث في أحكام السير والمغازي. يعني الموضوع القانوني تجده في الفقه الإسلامي موزع ربما في الغالب تحت أكثر من عنوان، وفي كل الأحوال لن يكون تحت نفس العنوان القانوني. الفقه الإسلامي له خصائصه وأفهام العلماء المسلمين على مر مئات من السنين للشريعة الإسلامية، تمام، والشريعة الإسلامية شريعة ربانية، فإذا القوالب هذه التي ابتكرتها عقول علماء القانون الوضعي مش موجودة نفسها في الشريعة، يعني الشريعة متخلفة رجعية بدائية، لا، القانون الوضعي هم يعني له ظروف نشأته وتكوينه إلى آخره، وكان ويحلون به مشكلاتهم في تلك المجتمعات الأوروبية وغيرها، يعني في كل الأمم، واضح. فإن وصل في النهاية إلى مثل هذه التقسيمات والتفريعات، هذا مش معنى ذلك أنه إذا هذه التفريعات والتقسيمات مش موجودة في الشريعة وليست موجودة في كتب الفقه الإسلامي بنفسها ونصها أن الشريعة بدائية ولم تتكلم عن ذلك ولم تتعرض له ولم تقدم حلول لما يمكن أن يقع من مشكلات بين الناس في مجالات متعددة، لا، الشريعة قادرة على الحكم في كل زمان ومكان، والشريعة الإسلامية خالدة إلى قيام الساعة وهي الأصلح، ومن وسائل إثبات صلاحيتها وخلودها الاجتهاد الفقهي المنضبط بعلم أصول الفقه، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا في آخر عرضنا لعصور تطور الفقه الإسلامي إن شاء الله تعالى الكريم. نستأنف القراءة من أسفل صفحة 48، المطلب الثاني: الشريعة الإسلامية أوسع من القانون. القانون الذي يتحاكم إليه المسلمون هو الشريعة الإسلامية والفقه المنبثق عنها، ولكن الشريعة الإسلامية أوسع وأشمل مما يريده الأوروبيون بالقانون. فالقانون الإسلامي يشتمل على الموضوعات التي تبحث فيها القوانين الوضعية، وموضوعات أخرى لم تتعرض لها تلك القوانين. ولذلك فإن المستشرق نلينو يرى أنه لا يوجد في لغات الغرب مصطلح يقابل كلمة فقه مقابلة تامة، ويعلل قوله هذا بأن كلمة فقه تعني الشريعة الإسلامية التي تبحث عن علائق المسلم بالله وبنفسه وبسائر أبناء جنسه، ثم يخلص إلى القول بأن الفقه يشمل أكثر مما يراد بالقانون عند أهل الغرب. يقول نلينو: ففي الفقه تذكر العبادات، وتشمل أشياء منها ما هو عندنا من الحقوق العامة كبعض مسائل الخراج وزكاة المعادن وغير ذلك، وتذكر مسائل الأسرة والأحوال الشخصية والوراثة والحقوق المالية، ومن جملتها الأوقاف وآداب القاضي والحدود والسير. ثم يقول: ففي الفقه الإسلامي يوجد ما هو في نظر الغربي من المسائل الدينية مثل الأيمان والنذور والذبائح العادية والأضاحي، ومسائل ما يحل ويحرم من الأكل والشرب، ومسائل صيد البر والبحر واللباس والزينة. انتهى النقل من كلام نلينو، وانتهى كلام المؤلف في صفحة 49. خلاصة هذا المطلب الثاني اللي بدأ عنوانه من أسفل صفحة 48، أن هناك من علماء القانون ومن المستشرقين من أقر بأن الشريعة الإسلامية أوسع من القانون الوضعي حقيقة. أوسع من جهة إيه؟ من جهة ما أبواب العبادات. هذه ما فيش حاجة في القانون الوضعي اسمها عبادات. القانون ينظم الوضع، ينظم علاقة الإنسان بالإنسان أفرادا وجماعات، نقطة، انتهى. القانون الوضعي اللي هو من وضع البشر للبشر بغض النظر من هو الذي وضع، حاكم أو ملك أو زعيم أو رئيس أو برلمان إلى آخره، تمام، هو ينظم علاقة الإنسان بالإنسان أفرادا وجماعات، نقطة، انتهى. أما الفقه الإسلامي اللي هو منبثق عن الشريعة الإسلامية فهو ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالإنسان. فعلاقة الإنسان بربه اللي هو العبادات المتعددة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وأيضا أداب الطهارة وما أحكام الطهارة وما اتصل بها، والأيمان والنذور والكفارات، هذه كلها في باب العبادات، وتعنى بتنظيم علاقة الإنسان بربه، كيف يعبد الإنسان ربه، وكيف يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وكيف يكفر عن خطائه، واضح، إلى آخره. فهذا الكلام مش موجود في القانون، وإن دل على شيء يدل أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي الذي انبثق عنها أوسع بكثير من القانون. فعشان كده ليست كلمة القانون مرادفة لكلمة الفقه، ما فيش تطابق كامل. القانون ينظم علاقة الإنسان بالإنسان، الفقه اللي هو منبثق عن الشريعة تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالإنسان أفرادا وجماعات، فهو أوسع. أما في القوانين الوضعية ما فيش شيء اسمه عبادات، هذه قضية الدين، مسألة شخصية بينك وبين ربك، سواء كنت بوذيا أو هندوسيا، عفوا، أم هندوسيا أم سيخيا أم ملحدا أم نصرانيا أم يهوديا إلى آخره. في أغالب القوانين الوضعية تنظر لموضوع الدين هذا على أنه مسألة شخصية. ممكن هناك بعض القوانين تنظم قضايا التدين بحيث ما يصيرش فيه تصادم في المجتمع بين الديانات أو الطوائف المتعددة، تنظم، تمام، وليست تنظم التدين نفسه في أن الدين الحق ما هو وكيف يتقرب إلى الله عز وجل، هذا مش موجود في القوانين الوضعية. لكن موجود في الفقه الإسلامي اللي هو منبثق عن الشريعة الإسلامية، ولذلك هو أوسع من القانون. وليس كذلك فحسب الشريعة الإسلامية ممكن أن نقول أنها قانون ديني، يعتبر الدين قضية أساسية، بل هي الشريعة قامت على الدين، قامت على الدين، فهي العقيدة الإسلامية انبثقت منها الشريعة الإسلامية. لما أمننا بأنه لا إله إلا الله التزمنا بعد ذلك بالأحكام النازلة من عند الله فيما أبلغنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنها وحي من وحي الله تعالى إليه. فالإيمان أولا ثم الشريعة ثانيا، واضح؟ فالشريعة يعني قانون ديني إن صح التعبير، مش الدين قضية مهمة، الدين قضية أساسية، بل الشريعة قائمة على الدين الإسلامي اللي هو الدين الحق. وتالي في فارق كبير بين القانون الوضعي بكل أقسامه وبين ما الفقه الإسلامي المبني على الشريعة الإسلامية المنبثق من الشريعة الإسلامية، وهذا الفارق الجوهري أساسه الخصيصة الكبرى للشريعة الإسلامية أنها شريعة ربانية إلهية من عند الله سبحانه وتعالى، وليست من عند إنسان لإنسان، وليست من عند محمد عليه الصلاة والسلام، ولا من عند الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي، لا، من عند الله رب الأرباب سبحانه وتعالى. وهذا ما يضفي عليها قداسة وما يضفي عليها ديمومة وخلود، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى في محاضرة ودرس قادم. وصلنا إلى أسفل صفحة 49، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام هذا الدرس كما هو الحال في ختام كل درس، نوصي طالب العلم الشرعي بالنصائح الست، عفوا بالنصائح السبع، نوصي طالب العلم الشرعي بالنصائح السبع. أولا، عليك بالإخلاص لله عز وجل في أقوالك وفي أفعالك كلها دائما وأبدا، وأن تحرص على ذلك حرصا شديدا أكيدا، الإخلاص لله عز وجل والبعد عن كل رياء ونفاق ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثانيا، عليك أن تحرص ألا تجاهر بمعصية الله تعالى قط، ألا تجاهر بمعصية الله تعالى قط، فإذا ابتليت ببعض المعاصي فعليك بالستر، فإذا ابتليتم فاستتروا، والله غفور رحمن رحيم بعد ذلك. أما المجاهرة فهي قمة إساءة الأدب مع جلال الله عز وجل. ثالثا، عليك ألا تتسبب في أن يعصي أحد من الخلق الله عز وجل بسببك، احرص ألا تتسبب في أن يعصي أحد الله بسببك، فلا تسن سنة سيئة لا قليلا ولا كثيرا، فتموت ويبقى عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إياك أن يعصي أحد من الناس الله عز وجل بسببك. النصيحة الرابعة، إياك أن تقع في حقوق العباد فإن مبناها على المشاحة، إياك أن تقع في حقوق العباد على اختلافها وتنوعها، ابتعد عنها كبعد المشرق عن المغرب، لأن مبناها على المشاحة، والله المستعان. النصيحة الخامسة، احرص أخي طالب العلم أن تصلي صلاة الاستخارة قبل الإقدام على كل عمل يمكن أن تقدم عليه، سواء كان كبيرا أم متوسطا أو حتى أمرا صغيرا. بل أنصحك يعني لبيان أهمية الاستخارة في حياة المسلم عامة وفي طالب العلم حياة طالب العلم خاصة، إذا استطعت ألا تتنفس الهواء إلا بأداء صلاة الاستخارة فافعل، إذا استطعت ألا تتنفس الهواء إلا بالاستخارة فافعل، لأن فيها مطلق تفويض الأمر لله عز وجل. النصيحة السادسة، احرص أخي طالب العلم على المواظبة على الاستغفار في وقت السحر ولو شيئا قليلا، على المواظبة على الاستغفار في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل ولو شيئا قليلا، فقليل دائم خير من كثير منقطع، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. النصيحة السابعة والأخيرة، احرص أخي طالب العلم على أن تؤدي الصلاة بطمأنيناتها كاملة تامة، وأن تحقق الطمأنينات كاملة تامة. وإياك أن تصلي كنقر الديك، وإياك أن تصلي كنقر الديك، لا نافلة ولا فريضة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته في الحديث الصحيح: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والصلاة عمود الدين كما تعلمون. بعد هذه النصائح السبع ندعو الله عز وجل، وأدعوكم لأن تؤمنوا خلف دعائي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربي وخالقي يا الله، أسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا الله يا شافي يا قدير، أن تشفي جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن تشفيهم جميعا من سائر أمراض القلوب والأبدان شفاء تاما عاجلا قريبا. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وأسألك ربي وخالقي يا الله بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا الله يا رب العالمين، أن تجعل جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن تجعلهم من المنتظرين الوارد ذكرهم في الآية 23 من سورة الأحزاب في القرآن الكريم: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنك ربي وخالقي يا الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وأسألك ربي وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، أن تباهي بجميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن تباهي بهم ملائكتك الكرام من على صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة القادم، محرمين بالحج إلى بيتك الحرام. اللهم اجعلهم من الذين تباهي بهم ملائكتك الكرام في ذلك اليوم العظيم، في تلك الشعيرة العظيمة، في التاسع من ذي الحجة القادم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق من ملائكة وإنس وجن وجمادات وأحياء وغيرها في السماوات والأرض إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.